Testi arıyorum. Bismillah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'du fe bi esanidina al-muttasilati ila al-imam Ebu Abdillah al-Zahabi rahimahullah ta'ala qala fi kitabihi Siyar-ı A'lam al-Nubala Zeyd ibn Arqam ibn Zeyd ibn Qays ibn Nu'man ibn Malik al-Aghr ibn Tha'labah ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ابن الخزرج أبو عمرو ويقال أبو عامر ويقال أبو سعيد ويقال أبو سعد ويقال أبو أنيسة الأنصاري الخزرجي نزيل الكوفة من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم شهد غزوة مؤتة وغيرها وله عدة أحاديث حدث عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو عمرو الشيباني وطاووس والنضر بن أنس ويزيد بن حيان التيمي وأبو إسحاق الشيباني وعطاء بن أبي رباح وعدة قال ابن إسحاق أنبأنا عبد الله بن أبي بكر عن بعض قومه عن زيد بن أرقم قال كنت يتيما في حجر أبي في حجر ابن رواحة فخرج بي معه إلى مؤتة مردفي على حقيبة رحله وعن عروة قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا يوم أحد استصغرهم منهم أسامة بن عمر والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وجعلهم حرسا للذرية يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال عن أبيه قال زيد بن أرقم رمت فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت يا زيد فقال أرأيت يا زيد إن كانت عيناك لما بهما كيف تصنع قلت أصبر وأحتسب قال إن فعلت دخلت الجنة وفي لفظ إذا تلقى الله ولا ذنب لك وفي مسند أبي يعلى من طريق أنيسة أن أباها زيد بن أرقم عمي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد الله عليه بصره قال أبو المنهال سألت البراء عن الصرف فقال سأل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم أبو إسحاق أبو إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول ابن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من عنده ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فحدثت به عمي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فبعث إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فجاءوا فحلفوا بالله ما قالوا فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبا فدخلني في ذلك فدخلني من ذلك هم وقال لعمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك فأنزل الله إذا جاءك المنافقون فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليهم ثم قال إن الله قد صدقك يا زيد وروى شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم نحو منه قال المدائني وخليفة توفي زيد بن أرقم سنة 66 وقال الواقدي وإبراهيم بن المنذر الحزامي مات بالكوفة سنة 68 وقد طول ترجمته أبو القاسم ابن عساكر أبو سعيد الخدري أبو عمر الشبكة عند أبو عمر صعبة طب اقرأ لا تفضل وبإليه قال أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الإمام المجاهد، وفي مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج، واسم الأبجر خضرة، وقيل بل خضرة وهي أم الأبجر، وأخو أبي سعيد لأمه هو قتادة بن نعمان الغفاري أحد البدريين، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وأطاب، وعن أبي بكر وعمر وطائفة، وكان أحد الفقهاء المجتهدين، حدث عنه ابن عمر وجابر وأنس وجماعة من الأقران، وعامر بن سعد وعمر بن سليم وأبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع العمري وبشر بن سعيد وبشر بن حرب الندبي وأبو الصديق الناجي وأبو الوداك وأبو المتوكل الناجي وأبو نضرة العبدي وأبو صالح السمان وسعيد بن المسيب وعبد الله بن خباب وعبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن ابي نعم وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن يسار وعطية العوفي وابو هارون العبدي وعياض بن عبد الله وقزعة بن يحيى ومحمد بن علي الباقر وابو الهيثم سليمان بن عمرو العتواري وسعيد بن جبير والحسن البصري وابو سلمة بن عبد الرحمن وخلق كثير. وعن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه انه قال: عرضت يوم احد على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 13، فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول الله، إنه عبل العظام. وجعل نبي الله يصعد في النظر ويصوبه، ثم قال: رد، فردني. إسماعيل بن عياش قال: أنبانا عقيل بن مدرك، يرفعه إلى أبي سعيد الخدري أنه قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض، وعليك بالصمت إلا في حق فإنك تغلب الشيطان. وروى حنظلة بن ابي سفيان عن اشياخه انه لم يكن احد من احداث اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم من ابي سعيد الخدري. قال ابو عقيل الدورقي: سمعت ابا نضره يحدث وقال: دخل ابو سعيد يوم الحره عغارا، فدخل عليه فيه رجل، ثم خرج فقال لرجل من اهل الشام: ادلك على رجل تقتله. فلما انتهى الشامي الى باب الغار وفي عنق ابي سعيد السيف، قال لابي سعيد: اخرج. قال: لا اخرج، وان تدخل اقتلك. فدخل الشامي عليه فوضع ابو سعيد السيف وقال: باثمي واثمك وكن من اصحاب النار. قال: انت ابو سعيد الخدري؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي غفر الله لك. عبد الله بن عمر وعن وهب بن كيسان انه قال: رايت ابو سعيد الخدري يلبس الخز. ابن عجلان عن عثمان بن عبيد الله بن ابي رافع قال: رايت ابا سعيد يحفي شاربه كاخي الحلق. وقد روى بقي بن مخلد في مسنده الكبير لابي سعيد الخدري بالمكرر 1000 حديث و170 حديثا. قال الواقدي وجماعة، أظن المسند مفقود يا سيدنا ولا ده؟ أيوة أنت ترى ايه المسند، ليه المسند بقي مفقود في اجزاء منه موجود؟ ولا الذهبي ينقل عمن نقل ممن رآه؟ لا، هو كان موجود عند السابقين لكن مفقود عندنا احنا. لا، لحد القرن السابع اللي تطار لما دخلوا ولا قبله؟ ربنا ياخدهم. آمين يا رب. وقد روى بقي بن مخلد في مسنده الكبير لأبي سعيد الخدري بالمكرر 1000 حديث و170 حديثا. قال الواقدي وجماعة: مات سنة 74، ولابن المديني مع جلالتي وفي وفاة أبي سعيد قولان شذ بهما ووهما. فقال إسماعيل القاضي: سمعته يقول مات سنة 63. وقال البخاري: قال علي مات بعد الحرة بسنة. أخبرنا إسحاق بن طارق قال أخبرنا يوسف بن خليل قال أخبرنا اللبان قال أخبرنا الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو حصين قال أخبرنا يحيى بن عبد الحميد قال أخبرنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن علاء بن بشير عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد أنه قال: أتى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أناس من ضعفة المسلمين، ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أحدا منهم، وإن بعضهم ليتوارى من بعض من العري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأدارها شبه الحلقة. قال: فاستدارت له الحلقة. فقال: بما كنتم تراجعون؟ قالوا: هذا رجل يقرأ لنا القرآن ويدعو لنا. قال: فعودوا لما كنتم عليه. ثم قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمر أن أصبر نفسي معهم. ثم قرأ قال: ليبشر فقراء المؤمنين بالفوز يوم القيامة قبل الأغنياء بمقدار 500 عام، هؤلاء في الجنة يتنعمون وهؤلاء يحاسبون. تابعوا جعفر بن سليمان عن المعلى، أخرجه أبو داود وحده، مسند أبي سعيد 1170 حديثا، في البخاري ومسلم 43، وانفرد البخاري ب16 حديثا ومسلم ب52. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن كان عبدا لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش. روي له في مسند بقي 14 حديثا، وحديثه مخرج في الكتب سوى صحيح البخاري. حدث عنه ابناه عم عمر وعبد الرحمن والحسن البصري وسعيد بن جمهان ومحمد بن المنكدر وابو ريحانه عبد الله بن مطر وسالم بن عبد الله وصالح ابو الخليل وغيرهم. وسفينه لقب له واسمه مهران، وقيل رومان وقيل قيس، وقيل انه حمل مره متاع الرفاق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما انت الا سفينه، فلزمه ذلك. وروى اسامه بن زيد عن محمد بن المنكدر عن سفينة أنه راكب البحر فانكسر بهم المركب، فألقاه البحر إلى الساحل فصادف الأسد، فقال: أيها الأسد، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدله الأسد على الطريق، قال ثم همهم، فظننت أنه يعني السلام. توفي بعد 70 جندب بن عبد الله بن ثم سفيان هم البجلي هم الأسد ثم هم هم أصلاً. قال ثم هم هم فظننت أنه يعني السلام. توفي سنة 70. جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي الإمام أبو عبد الله البجلي العلاقي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الكوفة والبصرة، وله عدة أحاديث. روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو عمران الجوني وابن سيرين وعبد الملك بن عمير والأسد بن قيس وسلمة بن كهيل وأبو السوار العدوي وآخرون شعبة وهشام عن قتالة عن يونس بن جبير قال: شيعنا جندبا فقلت له: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن، فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة، فإن عرض بلاء فقدم مالك دون دينك، فإن تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك، فإن المخروب من خرب دينه والمسلوب من سلب دينه، واعلم انه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. حماد بن نجيح عن ابي عمران الجوني عن جندب قال: كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. عاش جندب البجلي وقد ينسب إلى جده وبقي إلى حدود 70، وهو غير جندب بن الأزدي أبي عبد الله، فذاك جندب بن عبد الله، ويقال جندب بن كعب أبو عبد الله الأزدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي وسلمان الفارسي. حدث عنه أبو عثمان النهدي والحسن البصري وتميم بن الحارث وحارثة بن وهب. قدم دمشق ويقال له جندب الخير، هو الذي قتل المشعوذ. روى خالد الحذاء عن ابي عثمان النهدي ان ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبه الامير، فكان ياخذ سيفه فيذبح نفسه ولا يضره، فقام جندب الى السيف فاخذه فضرب عنقه، ثم قرأ: افتاتون السحر وانتم تبصرون. اسماعيل بن اسماعيل عن الحسن عن جندب الخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ابن لهيعه عن ابي الاسود ان الوليد كان بالعراق فلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب راس الرجل ثم يصيح به فيقوم خارجا فيرتد اليه راسه، فقال الناس: سبحان الله سبحان الله. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب ليلعب، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، فسجنه الوليد فهربه السجان لصلاحه. نعان أبي مخنف لوط عن خاله عن رجل قال: جاء ساحر من بابل فأخذ يري الناس الأعاجيب ويريهم حبلا في المسجد وعليه فيل يمشي ويري حمارا يشتد حتى يجيء فيدخل في فمه ويخرج من دبره ويضرب عنق رجل فيقع رأسه ثم يقول له: قم، فيعود حيا. فرأى جندب بن كعب ذلك فأخذ سيفا وأتى والناس مجتمعون على الساحل، فدنا منه فضربه فأذرى رأسه وقال: أحيي نفسك. فأراد الوليد بن عقبة قتله فلم يستطع وحبسه. وجندب بن عبد الله بن زهير، وقيل جندب ابن زهير بن الحارث الغامدي الأزدي الكوفي، وقيل له صحبة. يبقى ده خلاف صعب الترجمة. ابن زهير. وجندب بن عبد الله بن زهير، وقيل جندب بن زهير بن الحارث الغامدي الأزدي الكوفي، وقيل له صحبة وما روى شيئا. شهد صفين مع علي أميرا كان على الرجالة فقتل يومئذ. وقال أبو عبيد: جندب الخير هو جندب بن عبد الله بن ضبة، وجندب بن كعب هو قاتل الساحر، وجندب بن عفيف، وجندب بن زهير قتل بصفين وكان على الرجالة، فالأربعة من الأزدي. وجندب بن جندب بن عمرو بن حمامة الدوسي الأزدي قتل يوم صفين مع معاوية. نقله ابن عساكر وأن جده من المهاجرين. النابغة الجعدي أبو ليلى. نعم، كلهم زنادب، لهم جنادب. الجنادب اللي هو الفراش سيدنا، تمنع جندب. الفراش. نعم، الله عليكم. قال النابغة الجعدي أبو ليلى شاعر زمانه له صحبة ووفادة ورواية، وهو من بني عامر بن صعصعة، يقال عاش 120 سنة، وكان يتنقل في البلاد ويمتدح الأمراء، وامتد عمره قيل نعم. هذه التراجم كان المفروض يفصل هذه التراجم، يعني ده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، جند بن عبد الله بن زهير، وجند بن عمرو، وجند بن كعب. وللخلاف فيها، هل هو القاتل الساحر أم لا، ذكره في ترجمة جند بن عبد الله الأزدي. ناس أحسن الله إليكم. النابغة الجعد أبو ليلى، قال النابغة الجعدي أبو ليلى شاعر زماني له صحبة ووفادة ورواية، وهو من بني عامر، وهو من بني عامر بن صعصعة، يقال عاش 120 سنة، وكان يتنقل في البلاد ويمتدح الأمراء، وامتد عمره قيل عاش إلى حدود 70. قال محمد بن سلام اسمه قيس بن عبد الله بن عدس ابن عدس ابن ربيعة ابن جعدة، وقيل إنه قال في ابن الزبير حكيت لنا الصديق لمنا وليتنا وعثمان والفاروق فارتاح معدمه، وسويت بين الناس في الحق فاستووا، فعاد صباحا حالك الليل مظلم في أبيات، فأمر له بسبع قلائص وتمر وبر، وقد حدث عنه يعلى بن أشدق ولم يصح ذلك، وقيل عاش 180 سنة، وقيل أكثر من ذلك، وشعره سائر كثير، وقيل اسمه حيان بن بلغنا قيس السماء وكان مجد، ها؟ هو اللي كان يقول بلغنا السماء مجدا وسناء، وإنا لنرجو فوق ذلك منزلا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إلى أين أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. ويقال عاش 180 سنة، وقيل أكثر من ذلك، وشعره سائر كثير، وقيل اسمه حيان بن قيس، وكان فيه دين وخير. عمرو بن أمية بن خالد بن عبد الله الضمري ابن إياس أبو أمية الضمري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هارون الحمال شهد مع المشركين بدرا وأحدا، قلت بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وحده، وبعثه رسولا إلى النجاشي، وغزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أحاديث، حدث عنه ابنه جعفر وعبد الله وابن أخيه الزبرقان بن عبد الله الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف يحتز منها، يحتز يحتز منها ثم صلى، نعم يحتز منها ثم صلى ولم يتوضأ. قال ابن سعد اسلم حين انصرف المشركون عن احد، قال وكان شجاعا مقداما اول مشاهده بئر معونة. ابن حميد قال حدثنا سلمته قال حدثنا ابن اسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء الخزاعي عن ابيه انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بمال الى ابي سفيان يفرقه في فقراء قريش وهم مشركون يتألفون، فقال لي التمس صاحبا، فلقيت عمرو بن أمية الضمري فقال أنا أخرج معك، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي دونه يا علقمة إذا بلغت بني ضمرة فكن من أخيك على حذر، فإني قد سمعت قول القائل أخوك البكري لا تأمنه. فخرجنا حتى إذا جئنا الأبواء وهي بلاد بني ضمرة، قال عمرو بن أمية إني أريد أن آتي بعض قومي ها هنا لحاجة لي، قلت لا عليك، فلما ولى ضربت بعيري وذكرت ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو والله قد طلع بنفر منهم معهم القسي والنبل، فلما رأيتهم ضربت بعيري، فلما رأني قد فدت القوم أدركني، فقال جئت قومي وكانت لي إليهم حاجة، فقلت أجل. فلما قدمت مكة دفعت المال إلى أبي سفيان، فجعل أبو سفيان يقول من رأى أبر من هذا وأوصل إنا نجاهده ونطلب دمه، وهو يبعث لنا بالصلات حاتم بن إسماعيل عن يعقوب عن جعفر بن عمرو بن أمية أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية إلى النجاشي، فوجد لهم بابا صغيرا يدخلون منه مكفرين، فدخل منه القهقرة فشق عليهم وهموا به، فقال له النجاشي ما منعك؟ قال إنا لا نصنع هذا بنبينا، قال صدق دعوه. فقيل للنجاشي إنه يزعم أن عيسى عبد، قال ما تقولون في عيسى؟ قال كلمة الله وروحه، قال ما استطاع عيسى أن يعدو ذلك، توفي عمرو بن عبد الله رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن تزيد الأنصاري، تزيد الأنصاري الخزرجي المدني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، استصغر يوم بدر وشهد احدا المشاهد واصابه سهم يوم احد فانتزعه فبقي النصل في لحمه الى ان مات، وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اشهد لك يوم القيامه، روى جماعة أحاديث وكان صحراويا عالما بالمزارعة والمساقاة، حدث عنه ببشير بن يسار وحنظلة بن قيس والسائب بن يزيد وعطاء بن أبي رباح ومجاهد ونافع العمري وابنه رفاعة بن رافع وحفيده عباية بن رفاعة وآخرون. وقيل إنه ممن شهد وقعة صفين مع علي رضي الله عنه. قال خالد بن يزيد الهدابي وهو ثقة أخبرنا بشر بن حرب قال كنت في جنازة رافع بن خديج ونسوة يبكين ويولولن على رافع، فقال ابن عمر إن رافعا شيخ كبير لا طاقة له بعذاب الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. شعبة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك أنه قال رأيت ابن عمر أخذ بعمودي جنازة رافع بن خديج فجعله على منكبه يمشي بين يدي السرير حتى انتهى إلى القبر، وقال إن الميت يعذب ببكاء الحي. قلت كان رافع بن خديج ممن يفتي بالمدينة في زمن معاوية وبعده، توفي في سنة 34 و70 وله 86 سنة رضي الله عنه وله عدة بنين. حماد بن زيد عن بشر بن حرب قال لما مات رافع بن خديج قيل لابن عمر أخروه ليلته ليؤذنوا أهل القرى. لابن عمر أخروه ليلته ليؤذنوا أهل القرى، قال نعم ما رأيتم، نعم ما رأيتم. هشام بن سعد عن عثمان بن عبيد الله بن رافع قال توفي رافع فأتي بجنازته وعلى المدينة رجل أعرابي زمن الفتنة فأتي به قبل أن تطلع الشمس، فقال ابن عمر لا تصلوا عليه حتى تطلع الشمس. وروى الواقدي عن بعض ولد رافع بن خديج عن بشير بن يسار قال مات رافع بن خديج في أول سنة 74 وهو ابن 86. سمرة بن جندب بن هلال الفزاري من علماء الصحابة نزل البصرة له أحاديث صالحة، حدث عنه ابنه سليمان وأبو قلابة الجرمي وعبد الله بن بريدة وأبو رجاء العطاردي وأبو نضرة العبدي والحسن البصري وابن سيرين وجماعة، وبين العلماء فيما روى الحسن عن سمرة اختلاف في الاحتجاج بذلك، وقد ثبت سماع الحسن من سمرة ولقيه بلا ريب صرح بذلك في حديثين صرح بذلك في حديثين. معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن ابي مسلمة عن ابي نضرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعشرة في بيت من اصحابه اخركم موتا في النار فيهم سمرة بن جندب، قال ابو نضرة فكان سمرة اخرهم موتا. هذا حديث غريب جدا. آخركم فكان نعم سمر فكان ثمرة آخرهم موت. نعم هذا حديث غريب جدا ولم يصح لأبي نضرة سماع من أبي هريرة وله شواهد وله شويهد. روى إسماعيل بن حكيم عن يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم أنه قال كنت أمر بالمدينة فألقى أبا هريرة فلا يبدأ بشيء حتى يسألني عن سمرة فإذا أخبرته بحياته فرح، فقال إن كنا 10 في بيت فناظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوهنا ثم قال آخركم موتا في النار، فقد مات منا 8 فليس شيء أحب إلي من الموت من الموت. وروى نحوه حماد بن سلمة عن علي بن جدعان عن أوس بن خالد قال كنت إذا قدمت على أبي محظورة سألني عن سمرة وإذا قدمت على سمرة سألني عن أبي محظورة، فقلت لأبي محظورة في ذلك فقال إني كنت أنا وهو وأبو هريرة في بيت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال آخركم موتا في النار، فمات أبو هريرة ثم مات أبو محظورة. معمر عن ابن طاووس وغيره عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وسمرة ابن جندب وآخر آخركم موتا في النار، فمات الرجل قبلهما فكان إذا أراد الرجل أن يغيظ أبا هريرة يقول مات سمرة فيغشى عليه ويصعق فمات قبل سمرة. وقاتل سمرة بشرا كثيرا. سليمان بن حرب قال حدثنا عامر بن أبي عامر قال كنا في مجلس يونس بن عبد فقالوا ما في الأرض بقعة ناشفت من الدم، ما نشفت هذه؟ يعنون دار الإمارة قتل بها 70,000. فسألت يونس فقال نعم من بين قتيل وقطيع. قيل من فعل ذلك؟ قال زياد وابنه وسمرة. قال أبو بكر البيهقي نرجو له بصحبته. وعن ابن سيرين قال كان سمرة عظيم الأمانة صدوقا. وقال هلال بن العلاء حدثنا عبد الله بن معاوية عن رجل أن سمرة استجمر فغافل عن نفسه حتى احترق، فهذا إن صح فهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني نار الدنيا. مات سمرة سنة 58 وقيل سنة 59. ونقل ابن الأثير أنه سقط في قدر مملوءة ماء حارا كان يتعالج به من الباردة فمات فيها. وكان زياد بن أبيه يستخلف على البصرة إذا صار إلى الكوفة ويستخلف على الكوفة إذا صار إلى البصرة وكان شديدا على الخوارج، قاتل منهم جماعة وكان الحسن بن سيرين يثنيان عليه رضي الله عنه. جابر بن سمرة ابن جنادة بن جندب بن السوائي، أبو خالد السوائي، ويقال أبو عبد الله، له صحبة مشهورة ورواية أحاديث، وله أيضا عن عمر وسعد وأبي أيوب والده، شهد الخطبة بالجارية وسكن الكوفة، حدث عنه الشعبي وتميم بن طرفة وسماك بن حرب وعابد الملك بن عمير وابو خالد الوالبي وزياد بن علاقه وحسين بن عبد الرحمن وابو اسحاق السبيعي وابو عون محمد بن عبيد الله الثقفي وابن خاله وعامر بن سعد بن ابي وقاص وهو وابوه من حلفاء زهره، وله بالكوفه دار وعقب، وشهد فتح المدائن وخلف من الاولاد خالدا وطلحه وسالما. شعبه عن سماك عن جابر بن سمره انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بنا فيمسح خدودنا، فمر ذات يوم فمسح خدي، فكان الخد الذي مسحه أحسن. قال ابن سعد: مات جابر بن سمرة في ولاية بشير بن مروان على العراق. وقال خليفة: توفي سنة 76. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: مات سنة 66 والأول أصح. وبكل حال مات قبل جابر بن عبد الله، يقع لي من عواليهما. حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري الأمير أبو عبد الرحمن، وقيل أبو مسلمة القرشي الفهري، له صحبة ورواية يسيرة، حدث عنه جنادة بن أبي أمية وزياد بن جارية وقازعة بن يحيى وابن أبي مليكة ومالك بن شرحبيل، وجاهد في خلافة أبي بكر، وشهد اليرموك أميرا، وسكن دمشق، وكان مقدم مسيرة معاوية نوبة صفين، وهو القائل: شهدت النبي. نعم. وكان مقدم ميسرة معاوية. وكان مقدم ميسرة معاوية نوبة صفين، وهو القائل: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلثاء. وكان في غزوة تبوك ابن 11 سنة. وقيل كان يقال له حبيب الروم لكثرة دخوله لغزوهم، وولي أرمينية لمعاوية فمات بها سنة 42، وله نكاية قوية في العدو، له أخبار في تاريخ دمشق. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي ابن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، الإمام الكبير المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي السلمي المدني الفقيه، من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا. روى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعلي وأبي بكر وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل والزبير وطائفة، حدث عنه ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسالم بن أبي الجعد والحسن البصري والحسن بن محمد بن الحنفية وابو جعفر الباقر ومحمد بن المنكدر وسعيد بن ميناء وابو الزبير وابو سفيان طلحة بن نافع أبو سفيان طلحة بن نافع ومجاهد والشعبي وسنان بن أبي سنان الديلي وأبو المتوكل الناجي ومحمد بن عباد بن جعفر ومعاذ بن رفاعة ورجاء بن حيوة ومحارب بن ثار وسليمان بن عتيق وشرحبيل بن سعد وطاووس وعاصم بن عمر بن قتادة وعبيد الله بن مقسم وعبد الله بن محمد بن عقيل وعمر بن دينار ومحمد بن سراقة وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار وعبد الله بن أبي قتادة وخلق. وكان مفتي المدينة في زمانه، عاش بعد ابن عمر أعواما وتفرد. شهد ليلة العقبة مع والده، وكان والده من النقباء البدريين، استشهد يوم أحد وأحياه الله تعالى وكلمه كفاحا، وقد انكشف عنه قبره إذ أجرى معاوية عينا عند قبور شهداء أحد، فبادر جابر إلى أبيه بعد دهر فوجده طريا لم يبلو. وكان جابر قد أطاع أباه في يوم أحد وقعد لأجل أخواته، ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة وشاخ وذهب بصره وقارب 90. روى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. وقد ورد أنه شهد بدرا. قال محمد بن عبيد: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال: كنت أمتح لأصحابي يوم بدر. قال ابن عيينة: تلقي عطاء وعمر جابر بن عبد الله سنة تجاور بمكة، وقيل إنه عاش 94 سنة، فعلى هذا كان عمره يوم بدر 18 سنة. الواقدي قال: أخبرنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، لم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي بأحد كان يخلفني على أخواتي، وكنا 9، فكان أول ما غزوت معه حمراء الأسد. وروى ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم قال: رحل جابر بن عبد الله في آخر عمره إلى مكة في أحاديث سمعها، ثم انصرف إلى المدينة. ويروى أن جابرا رحل في حديث القصاص إلى مصر ليسمعه من عبد الله بن أنيس سليمان بن داود المنقري. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني خارجة بن الحارث قال: مات جابر بن عبد الله سنة 78 وهو 94 سنة، وكان قد ذهب بصره ورأيت على سريره بردا وصلى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة. وروي عن جابر أنه قال: كنت في جيش خالد في حصار دمشق. قال ابن سعد: شهد جابر العقبة مع 70 وكان أصغرهم. وقال جابر: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم اليوم خير أهل الأرض، وكنا 1400. وقال جابر: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت. وقال زيد بن أسلم: كف بصر جابر. وروى الواقدي عن أبي بن عباس، نعم، كف بصره. كف بصر جابر. أصلكم سيدنا. وروى الواقدي عن أبي بن عباس عن أبيه أنه قال: كنا بمنى فجعلنا نخبر جابرا بما نرى من إظهار قطف الخز والوش، يعني السلطان وما يصنعون، فقال: ليت سمعي قد ذهب كما ذهب بصري، حتى لا أسمع من حديثهم شيئا ولا أبصره. ويروى أن جابرا دخل على عبد الملك بن مروان لما حج فرحب به، فكلمه في أهل المدينة أن يصل أرحامهم، فلما خرج أمر له ب5000 درهم فقبلها. وعن أبي الحويرث أنه قال: هلك جابر بن عبد الله فحضرنا في بني سلمة، فلما خرج سريره في من حجرته إذا حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب بين عمودي السرير، فأمر به الحجاج أن يخرج من بين العمودين فيأبى عليهم. فسأله بنو جابر إلا خرج، فخرج وجاء الحجاج حتى وقف بين العمودين حتى وضع فصلى عليه، ثم جاء إلى القبر فإذا حسن بن حسن قد نزل في القبر، فأمر به الحجاج أن يخرج فأبى. فسأله بنو جابر بالله فخرج، فاقتحم الحجاج الحفرة حتى فرغ منه. هذا حديث غريب، روى محمد بن عباد المكي عن حنظلة بن عامر الأنصاري عن أبي الحويرث. وفي وقت وفاة جابر كان الحجاج على إمارة العراق، فيمكن أن يكون قد وفد حاج أو زائرة، ما كان آخر من شهد العقبة موتا رضي الله عنه. قال الواقدي: ويحيى بن بكير وطائفة مات سنة 78، وقال أبو نعيم سنة 77. قيل إنه عاش 94 سنة وأضر بأخرة، مسنده بلغ 1540 حديثا، اتفق له الشيخان على 58 حديثا، وانفرد له البخاري ب26 حديثا، ومسلم ب126 حديثا. التبو ذكي قال: حدثنا محمد بن دينار عن سعيد بن يزيد عن ابي نضره انه قال: كان جابر بن عبد الله عريفا، عرفه عمر. يعلى بن عبيد قال: حدثنا ابو بكر المدني قال: كان جابر لا يبلغ ازاره كعبه، وعليه عمامه بيضاء رايته قد ارسلها من ورائه. وقال عاصم بن عمر: اتانا جابر عليه ملاءتان وقد عمي مصفرا لحيته وراسه بالورس وفي يده قدح. الواقدي قال: اخبرنا سلمه بن وردان قال: رايت جابرا ابيض الراس واللحيه رضي الله عنه. البراء بن عازب بن الحارث الانصاري الحارثي الفقيه الكبير ابو عماره الأنصاري الحارثي المدني نزيل الكوفة من أعيان الصحابة، روى حديثا كثيرا وشهد غزوات كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستصغر يوم بدر فقال: كنت أنا وابن عمر لدة. وروى أيضا عن أبي بكر الصديق وخاله أبي بردة بن نيار، حدث عنه عبد الله بن يزيد الخطمي وأبو جحيفة السوائي الصحابيان وعدي بن ثابت وسعد بن عبيدة وأبو عمر زاذان وأبو إسحاق السبيعي وطائفة سواهم. توفي سنة 72، وقيل توفي سنة 71 عن 84 سنة، وأبوه من قدماء الأنصار. قال الواقدي: لم نسمع له بذكر في المغازي. وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. الأعمش قال: حدثنا أبو إسحاق قال: رأيت على البراء خاتما من ذهب فيه ياقوتة، مسنده 305 أحاديث. لو في الصحيحين 22 حديثا، انفرد البخاري ب15 حديثا ومسلم ب6. ومن بقية صغار الصحابة عبد الله بن يزيد بن زيد بن حسين الخطمي الأمير العالم الأكمل أبو موسى الأنصاري الأوسي الخطمي المدني ثم الكوفي، أحد من بايع بيعة الرضوان، وكان عمره يومئذ 17 سنة. له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن ثابت وحذيفة ابن اليمان، حدث عنه سبطه علي بن ثابت والشعبي ومحارب بن دثار وأبو إسحاق السبيعي وآخرون. مسعر عن ثابت بن عبيد قال: رأيت على عبد الله بن يزيد خاتما من ذهب وطيلسانا مدبجا. الواقدي قال: حدثنا حجاف بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن الفيل لما بارك على أبي عبيد الثقفي يوم الجسر فقتل، هرب الناس فسبقهم عبد الله بن يزيد الخطمي فقطع الجسر وقال: قاتلوا عن أميركم، ثم ساق مسرعا فأخبر عمر الخبر. وقد كان والده يزيد من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد عبد الله مع الإمام علي صفين والنهروان، وولي إمرة الكوفة لابن الزبير، فجعل الشعبي كاتب سره في سنة 65، ثم عزل أبي عبد الله بن مطيع، مات قبل 70 وله نحو من 80 سنة رضي الله عنه. الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية من بني النجار، لها صحبة ورواية، وقد زارها النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسها صلة لرحمها. عمرت دهرا وروت أحاديث، حدث عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعبادة بن الوليد بن عبادة وعمرو بن شعيب وخالد بن ذكوان وعبد الله بن محمد بن عقيل وآخرون، وأبوها من كبار المدريين، قاتل أبا جهل، توفيت في خلافة عبد الملك سنة 74 رضي الله عنها. وحديثها في الكتب الستة. من الواقدي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر وآخر عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الربيع أنها قالت: أخذت طيبا من أسماء بنت مخربة أم أبي جهل، فقالت: اكتبي لي عليك، فقلت: نعم، أكتب على ربيع بنت معوذ. فقالت: حلقى وإنك لابنة قاتل سيده. قلت: بل ابنة قاتل عبده. قالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. والربيع هي والدة محمد بن إياس بن البكير. قال حمد ابن سلمة عن خالد بن ذكوان: قال: دخلنا على الربيع بنت معوذ، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرسي، فقعد على موضع فراشي هذا، وعندنا جاريتان تضربان بدف وتندبان آباء الذين قتلوا يوم بدر، وقالتا: فيما تقول تقولان، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: أما هذا فلا تقولا. ابن سعد قال: حدثنا يحيى بن عباد قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ انها قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام وهو زوجها، فقلت له: لك كل شيء لي ففارقني. قال: قد فعلت. قالت: فاخذ والله كل شيء لي حتى فراشي. فجئت عثمان رضي الله عنه فذكرت ذلك له وقد حصر، فقال: الشرط املك، خذ كل شيء لها حتى عقاص راسها من إن شئت. زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت عمر، ولدتها أم المؤمنين بالحبشة، وروت أحاديث، ولها عن عائشة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجماعة. حدث عنها عروة وعلي بن الحسين والقاسم بن محمد وأبو قلاوة الجرمي وكليب بن وائل ومحمد بن عمرو بن عطاء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعراك بن مالك وابنها أبو عبيدة بن عبيد الله بن زمعة وآخرون. ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب قال: حدثتني زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة، فجعل الحسن من شق والحسين من شق وفاطمة في حجره، فقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. توفيت قريبا من سنة 74. عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي له صحبة ورواية وفقه وعلم، وهو مولى نافع بن عبد الحارث. كان نافع مولاه استنابه على مكة حين تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني مكة. فهو اللي خرج لعمر. كان نافع مولاه استنابه على مكة حين تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني مكة. قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: إنه عالم من الفرائض قارئ لكتاب الله. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. وحدث عبد الرحمن أيضا عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وعمار بن ياسر. حدث عنه ابناه عبد الله وسعيد والشعبي وعلقمة بن مرثد وأبو إسحاق السبيعي وآخرون، سكن الكوفة. ونقل ابن الأثير في تاريخه أن علي رضي الله عنه استعمل عبد الرحمن بن أبزة على خراسان. ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن. قلت: عاش إلى سنة نيف وسبعين فيما يظهر لي. أبو جحيفة السوائي الكوفي وهب بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه وهب بن عبد الله ويقال له وهب الخير، من صغار الصحابة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان وهب مراهقا، هو من أسنان ابن عباس، وكان صاحب شرطة علي رضي الله عنه. حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي والبراء، روى عنه علي بن الأقمر والحكم بن عتيبة وسلمة بن وهيل وولده عون بن ابي جحيفه واسماعيل بن ابي خالد واخرون. وقيل ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان اذا خطب يقوم ابو جحيفه تحت منبره. اختلفوا في موته، والاصح موته في سنه 74، ويقال عاش الى ما بعد الثمانين، فالله اعلم. حديثه في الكتب السته، واخر من حدث عنه ابن ابي خالد. عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، الامام القدوات شيخ الاسلام ابو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني. أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة. وأم المؤمنين حفصة، زينب بنت مضعون أخت عثمان ابن مضعون الجمحي. روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى علما كثيرا روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابيه وابي بكر وعثمان وعلي وبلال وصهيب وعمر بن ربيعة وزيد بن ثابت وزيد عمه وسعد وابن مسعود وعثمان بن طلحة واسلم وحفصة اخته وعائشة وغيرهم. روى عنه آدم بن علي وأسلم مولى أبيه وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب وأمية بن عبد الله الأموي وأنس بن سيرين وبسر بن سعيد وبشر بن حرب وبشر بن عائذ وبشر بن المحتفز وبكر المزني وبلال بن عبد الله ابنه وتميم بن عياض وثابت البناني وثابت بن عبيد وثابت بن محمد وثوير بن أبي فاخته وجبلة بن سحيم وجبير بن أبي سليمان وجبير بن نفير وجميع بن عمير وجنيد وحبيب بن أبي ثابت وحبيب بن أبي مليكة والحر بن الصياح وحرملة مولى أسامة وحريز أو أبو حريز والحسن البصري والحسن بن سهيل وحسين بن الحارث الجدلي وابن أخيه حفص بن عاصم والحكم بن ميناء وحكيم بن أبي حرة وحمران مولى العبلات وابنه حمزة بن ابن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن الزوري وحميد بن عبد الرحمن الحميري وخالد بن أسلم وأخوه زيد وخالد بن دريك وهذا لم يقل يلقى وخالد بن ابي عمران الافريقي ولم يلحقه وخالد بن كيسان ودود بن سليك وذكوان السمان ورزين بن سليمان الاحمري وابو عمر زاذان والزبير بن عربي والزبير بن الوليد وشامي وابو عقيل زهره بن معبد وزياد بن جبير الثقفي وزياد بن صبيح الحنفي وابو الخصيب زياد القرشي وزيد بن جبير الطائي وابنه زيد وابنه سالم وسالم بن ابي الجعدي والسيب والد عطاء وسعد بن عبيدة وسعد مولى أبي بكر وسعد مولى طلحة وسعيد بن جبير وسعيد بن الحارث الأنصاري وسعيد بن حسان وسعيد بن عامر وسعيد بن عمرو الأشدق وسعيد بن مرجانة وسعيد بن المسيب وسعيد بن وهب الهمداني وسعيد بن يسار وسليمان بن أبي يحيى وسليمان بن يسار وشهر بن حوشب وصدقة بن يسار وصفوان بن محرز وطاووس والطفيل بن أبي وطيصالة بن علي وطيصلة بن مياس وعامر بن سعد وعباس بن جليد وعبد الله بن بدر اليمامي وعبد الله بن بريدة وابو الوليد عبد الله بن الحارث وعبد الله بن دينار وعبد الله بن ابي سلمة الماجشون وعبد الله بن شقيق وعبد الله بن عبد الله بن جبر وابنه عبد الله وابن ابي مليكة وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الله بن عصم وعبد الله بن ابي قيس وعبد الله بن كيسان وعبد الله بن مالك الهمداني وعبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله بن مرة الهمداني وعبد الله بن وهب الفلسطيني وحفيده عبد الله بن واقد العمري وعبد الرحمن بن التيلماني وعبد الرحمن بن سعد مولاه وعبد الرحمن بن سمير وعبد الرحمن بن ابي ليلى وعبد الرحمن بن ابي نعم وعبد الرحمن بن هنيدة وعبد الرحمن بن يزيد الصنعاني وعبد العزيز بن قيس وعبد الملك بن نافع وعبدة بن أبي لبابة وابنه عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن مقسم وعبيد بن جريج وعبيد بن حنين وعبيد بن عمير وعثمان بن الحارث وعثمان بن عبد الله بن وهب موهب وعراك بن مالك وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي وعقبة بن حريث وعكرمة بن خالد وعكرمة العباسي وعلي بن عبد الله البارقي وعلي بن عبد الرحمن المعاوي وابنه عمر بن عبد الله ان صح وعمر بن دينار وعمران بن الحارث وعمران بن حطان وعمران الانصاري وعمير بن هانئ وعنبسة بن عمار وعون بن عبد الله بن عتبة والعلاء بن عرار والعلاء بن اللجلاج وعلاج بن عمرو وغطيف او ابو غطيف الهذلي والقاسم بن ربيعة والقاسم بن عوف والقاسم بن محمد وقدامة بن ابراهيم وقازعة بن يحيى وقيس بن عباد وكثير بن جمهان وكثير بن مرة وكليب بن وائل ومجاهد بن جبر ومجاهد بن رياح ومحارب بن دثار وحفيده محمد بن زيد ومحمد بن سيرين ومحمد بن عباد بن جعفر وابو جعفر الباقر وابن شهاب الزهري ومحمد بن المنتشر ومروان بن سالم المقفع ومروان الاصفر ومسروق ومسلم بن جندب ومسلم بن المثنى ومسلم بن ابي مريم ومسلم بن يناق ومصعب بن سعد والمطلب بن عبد الله بن حنطب ومعاوية بن قرة ومغراء العبدي ومغيث بن سمي ومغيث الحجازي والمغيرة بن سلمان ومكحول الأزدي ومن ومنقذ بن قيس ومهاجر الشامي ومورق العجلي وموسى بن دهقان وموسى بن طلحة وميمون بن مهران ونابل صاحب العباء ونافع مولاه ونسير بن ذعلوق ونعيم المجمر ونميلة أبو عيسى واسع بن حبان وبرة بن عبد الرحمن والوليد الجرشي وأبو مجلز لاحق ويحنس مولى آل الزبير ويحيى بن راشد ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ويحيى بن وثاب ويحيى بن يعمر ويحيى البكاء ويزيد بن أبي سمية وأبو البزراء يزيد بن عطارد ويسار مولاه ويوسف بن ماهك ويونس بن جبير وابو امامه التيمي وابو البختري الطائي وابو برده بن ابي موسى وابو بكر بن حفص وابو بكر سليمان وابو بكر بن سليمان بن ابي حثمه وحفيده ابو بكر بن عبد الله وابو تميمه الهجيمي وابو حازم الاعرج ولم يلحق ابو حيه الكلبي وابو الزبير وابو سعيد وابو سعيد بن رافع وابو سلمه بن عبد الرحمن وابو سلم وابو السوداء وابو الشعثاء المحاربي وابو الشيخ الهنائي وابو الصديق الناجي وابو طعمه وابو العباس الشاعر وابو عثمان النهدي وابو العجلان المحاربي وابو عقبه وابو غالب وابو الفضل وابو المخارق إن كان محفوظا وأبو المنيب الجراشي وأبو نجيح المكي وأبو نوفل بن أبي عقرب وأبو الوليد البصري وأبو يعفور العبدي ورقية بنت عمرو بن سعيد قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا. روى حجاج بن أرطاط عن نافع أن ابن عمر بارز رجلا في قتال أهل العراق فقتله وأخذ سلبه. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يصفر لحيته. سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصفر حتى يملأ ثيابه منها، فقيل له تصبغ بالصفرة فقال إني حول زيد. تقريبا روى عنه أكثر من 230 واحد. الله ما شاء الله. استوعب الحجاج يكون استوعب الذهبي رحمه الله. رحمه الله. قال سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ان ابن عمر كان يصفر حتى يملأ ثيابه منها، فقيل له تصبغ بالصفره؟ فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. شريك عن محمد بن زيد قال راى ابن عمر يصفر انه راى ابن عمر مرة يصفر لحيته بالخلوق والزعفران. ابن عجلان عن نافع قال كان ابن عمر يعفي لحيته الا في حج او عمره. وقال هشام بن عروة رأيت شعر بن عمر يضرب منكبيه وأتي بي إليه فقبلني. قال أبو بكر بن البرقي كان ربعة يخضب بالصفرة توفي بمكة. وقال ابن يونس شهد ابن عمر فتح مصر واختط بها وروى عنه أكثر من 40 نفس من أهلها. الليث عن يزيد كان ممن وقف على قبلة مسجد عمرو بن العاص بمصر مع باقي الصحابة 80 صحابي. كان ايه؟ كان ممن وقف على قبلة مسجد عمرو بن العاص يعني ايه وقف؟ في على ضبطها. الله اعلم. الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال توفي صاحب لي غريبا فكنا على قبره انا وابن عمر وعبد الله بن عمرو وكان أسامين ثلاثتنا العاص. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا قبره وانتم عبيد الله. فقبرنا أخانا وصعدنا وقد أبدلت أسماؤنا. هكذا رواه عثمان بن سعيد عبيد للدارمي. الله. وأنتم عبيد الله فقبرنا أخانا وصعدنا وقد أبدلت أسماؤنا. هكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي. قال حدثنا يحيى بن بكير عنه ومع صحة إسناده هو منكر من القول. وقد يقتضي أن اسم ابن عمر ما غير إلى ما بعد وهو سنة سبع. نعم وهو يكتب. وهو يكتب. وهو يقتضي أن اسم ابن عمر ما غير إلى ما بعد سنة 70 من الهجرة، وهذا ليس بشيء. قال عبد الله بن عمر عن ابن شهاب إن حفصة وابن عمر أسلم قبل عمر، ولما أسلم أبوهما كان عبد الله بن نحو من 7 سنين، وهذا منقطع. قال ابن إسحاق قال أبو إسحاق السبيعي رأيت ابن عمر آدم جسيما إزاره إلى نصف الساقين يطوف. وقال هشام بن عروة رأيت ابن عمر له جمة. وقال علي بن جرعان عن أنس وابن المسيب شهد ابن عمر بدرا فهذا خطأ وغلط. ثبت أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. وقال أبو إسحاق عن البراء أنه قال عرضت أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد شهد ابن عمر الفتح وله 20 سنة. وروى سالم عن أبيه أنه قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما عزبا شابا فكنت أنام في المسجد فرأيت كأن ملكين أتياني فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرون كقرون البئر فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار فلقينا ملك فقال لن تراع فذكرتها لحفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل. وروى نحوه نافع وفيه إن عبد الله رجل صالح. سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن سيرين عن ابن عمر أنه قال كنت شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في حائط نخل فاستأذن أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذنوا له وبشره بالجنة. ثم عمر كذلك ثم عثمان فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل يبكي ويضحك فقال عبد الله فأنا يا نبي الله قال أنت مع أبيك. تفرد به محمد بن بكر بن بلال عنه. قال إبراهيم قال ابن مسعود إن من أملك شباب قريش لنفسي عن الدنيا عبد الله بن عمر. ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أنه قال لقد رأيتنا ونحن متوافرون ما فينا شاب هو أملك النفس من ابن عمر. أبو سعد البقال عن أبي حصين عن شقيق عن حذيفة أنه قال ما منا أحد يفتش إلا يفتش عن جائفة أو منقلة إلا عمر وابنه. وروى سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مالت به إلا ابن عمر. وعن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا ألزم لأمر للأمر الأول من ابن عمر. قال أبو سفيان بن العلاء المازني عن ابن أبي عتيق قال: قالت عائشة ابن عمر: ما منعك ان تنهاني عن مسيري؟ قال: رايت رجلا قد استولى عليك وظننت انك لن تخالفيه، يعني ابن الزبير. قال ابو سلمه بن عبد الرحمن: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل ابيه. وقال ابو اسحاق السبيعي: كنا ناتي ابن ابي ليلى وكانوا يجتمعون اليه، فجاءه ابو سلمه بن عبد الرحمن فقال: أعمر كان افضل عندكم ام ابنه؟ قالوا: بل عمر. فقال: ان عمر كان في زمان له فيه نظراء، وان ابن عمر بقي في زمان ليس فيه له فيه نذير. وقال ابن المسيب: لو شهدت لاحد انه من اهل الجنه لشهدت لابن عمر. راه ثقتان عنه. وقال قتادة: سمعت ابن المسيب يقول: كان ابن عمر يوم مات خير من بقي. وعن طاووس قال: ما رأيت أورع من ابن عمر. وكذا يروى عن ميمون بن مهران. وروى جويرية عن نافع قال: ربما لبس ابن عمر المطرف من الخز ثمنه 500 درهم. وبإسناد وسط عن ابن الحنفية قال: كان ابن عمر خير هذه الأمة. قال عمرو بن دينار: قال ابن عمر: ما غرست غرسا منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن دهقان: رأيت ابن عمر يتزر إلى أنصاف ساقي. العمري عن نافع أن ابن عمر اعتم وأرخاها بين كتفيه. وكيع عن النضر أبي لؤلؤة قال: ما قال: رأيت على ابن عمر عمامة سوداء. وقال ابن سيرين: كان نقش خاتم ابن عمر عبد الله بن عمر. وقال أبو جعفر الباقر: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يزيد ولا ينقص، ولم يكن أحد في ذلك مثله. أبو المليح الرقي عن ميمون قال: ابن عمر: كففت يدي فلم أندم، والمقاتل على الحق أفضل. قال: ولقد دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيتي من أثاث ما يسوى 100 درهم. ابن وهب عن مالك أما حدثه أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله، ويهتم به حتى كان قد خيف على عقلي من اهتمامه بذلك. خارجة بن مصعب عن موسى بن عقبة عن نافع أنه قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مكان صلى فيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة، فيصب في أصلها الماء لكي لا تيبس. وقال نافع عن ابن عمر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال الشعبي: جالست ابن عمر سنه فما سمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا. قال مجاهد: صحبت ابن عمر الى المدينه فما سمعت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا. وروى عاصم بن محمد العمري عن ابي انه قال: ما سمعت ابن عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا بكى. وقال يوسف بن ماهك: رايت ابن عمر عند عبيد. نعم سيد. رحلت ابن عمر المدينة فما سمعت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. هذا في البخاري المعلق بقول أبو زرعة دمشق. صلى الله عليكم. اللهم سيدنا. قال روى عاصم بن محمد العمري عن ابي انه قال: ما سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا بكى. قال يوسف بن ماهك: رايت ابن عمر عند عبيد بن عمر وعبيد يقص، فرايت ابن عمر ودموعه تهراق. وعكرمه بن عمر عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن ابيه انه تلا: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد؟ فجعل ابن عمر يبكي حتى لثقت لحيته وجيبه من دموعه. فاراد رجل ان يقول لابي: اقصر فقد اذيت الشيخ. وروى عثمان بن واقد عن نافع انه قال: كان ابن عمر اذا قرأ: لم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يغلبه البكاء. قال حبيب بن الشهيد: قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. رواه أبو شهاب الحناط عن حبيب. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته. ابن المبارك قال: أخبرنا عمر بن محمد بن زيد قال: أخبرنا أبي أن ابن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي فيه ما قدر له، ثم يصلي إلى الفراش فيغفي إغفاءة الطائر، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ويفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. قال نافع: كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. من قال ابن شهاب عن سالم: ما لعن ابن عمر خادما له إلا مرة فأعتقه. روى أبو الزبير المكي عن عطاء مولى بن سباع قال: أقرضت ابن عمر 2000 درهم فوفانيها بزائد 200 درهم. أبو بكر بن عياش عن عاصم أن مروان قال لابن عمر يعني بعد موت يزيد: هلم يدك نبايعك فإنك سيد العرب وابن سيدها. قال: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: نضربهم حتى يبايعوا. قال: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سيفي رجل واحد. قال: يقول مروان: إني أرى فتنة تغلي مراجلها، والملك بعد أبي ليلى لمن غلب. أبو ليلى معاوية بن يزيد بايع له أبوه الناس فعاش اياما. ابو حازم المديني عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر الى مكه فعرسنا، فانحضر علينا راع من جبل، فقال له ابن عمر: اراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: اني مملوك. قال: قل لسيدك اكلها الذئب. قال: فاين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فاين الله؟ ثم بكى، ثم اشتراه بعد فاعتقه اسامه. فاعتقه اسامه بن زيد عن نافع عن ابن عمر نحوه، وفي روايه ابن ابي رواد عن نافع فاعتقه واشترى له الغنم. عبيد الله عن نافع قال: ما أعجب ابن عمر شيئا من ماله إلا قدمه، بينا هو يسير على ناقته إذا أعجبته فقال: إخ إخ، فأناخها وقال: يا نافع حط عنها الرحل. فجللها وقلدها وجعلها في بدنه. عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أن ابن عمر كاتب غلاما له ب40 ألفا، فخرج إلى الكوفة فكان يعمل على حمر الله حتى أدى 15 ألفا، فجاء إنسان فقال: أمجنون أنت؟ أنت هنا تعذب نفسك وابن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم؟ ارجع إليه فقل عجزت. فجاء إليه بصحيفة فقال: يا أبا عبد الرحمن، قد عجزت، وهذه صحيفتي فامحها. فقال: لا، ولكن امحها أنت إن شئت. عجزت عجز عجزت وهذه صحيفتي فامحها. فقال: لا، ولكن امحها انت ان شئت. فمحاها، ففاضت عين عبد الله وقال: اذهب فانت حر. قال: اصلحك الله، احسن الى ابني. قال: هما حران. قال: اصلحك الله، احسن الى امي وولدي. قال: هما حران. رواه ابن وهب عنه. عاصم بن محمد العمري عن أبيه أنه قال: أعطى عبد الله بن جعفر ابن عمر بنافع 10 آلاف، فدخل على إلى صفين. نعم سيدي. أحسن إلى أمي ولدي، أمي أمي ولدي. ولدي، قال: هما نعم حرفان. رواه ابن يعني أمي زوجته ولا الأم والخالة؟ قال: هما حرتان. رواه ابن وهب عنه. قال عاصم بن محمد العمري عن أبيه أنه قال: أعطى عبد الله بن جعفر بن عمر بنافع 10 آلاف. أم الولد التي أعتقها ولدوها، مش أمي زوجته. ولدي. صلى الله عليه وسلم. قال عاصم بن محمد العمري عن أبيه أنه قال: أعطى عبد الله بن جعفر بن عمر بنافع 10 آلاف، فدخل على صفية امرأته فحدثها، قالت: فما تنتظر؟ قال: فهل ما هو خير من ذلك؟ هو حر لوجه الله عز وجل. فكان يخيل إلي أنه كان ينوي قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال ابن شهاب: أراد ابن عمر أن يلعن خادما، فقال: اللهم لع، اللهم لع، فلم يتمها، وقال: ما أحب أن أقول هذه الكلمة. جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن نافع أنه قال: أوتي ابن عمر ببضعة 20 ألفا فما قام حتى أعطاها. رواها عيسى بن كثير عن ميمون وقال: ب22 ألف دينار. وقال أبو هلال: حدثنا أيوب بن وائل قال: أوتي ابن عمر ب10 آلاف ففرقها، وأصبح يطلب لراحلته علفا بدرهم نسيئة. برد بن سنان عن نافع أنه قال: إن كان ابن عمر ليفرق بالمجلس 30 ألفا ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحم. عمر بن محمد العمري عن نافع أنه قال: ما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 إنسان أو زاد. إسنادها صحيح. أيوب عن نافع قال: بعث معاوية إلى ابن عمر ب100 ألف فما حال عليه الحول وعنده منها شيء. ما عمر عن الزري عن حمزة بن عبد الله أنه قال: لو أن طعاما كثيرا كان عند أبي ما شبع منه بعد أن يجد له آكلا. فعاده ابن مطيع فرآه قد نحل جسمه فكلمه فقال: إنه لا يأتي علي 8 سنين ما أشبع فيها شبعة واحدة، أو قال: إلا شبعة. فالآن تريد أن أشبع حين لم يبق من عمري إلا ظمأ حمار. اسماعيل بن عياش قال: حدثني مطعم بن المقدام قال: كتب الحجاج الى ابن عمر: بلغني انك طلبت الخلافه وانها لا تصلح لعيي ولا بخيل ولا غيور. فكتب اليه: اما ما ذكرت من الخلافه فما طلبتها، وما هي من بالي، واما ما ذكرت من العي فمن جمع كتاب الله فليس بعيي، ومن ادى زكاته فليس ببخيل، وان احق ما غرت فيه ولدي ان يشركني فيه غيري. هشام هشيم عن يعلى بن عطاء عن مجاهد قال لي يا ابن عمر لأن يكون نافع يحفظ حفظك أحب إلي من أن يكون لي درهم زيف، فقلت يا أبا عبد الرحمن ألا جعلته جيدا؟ قال هكذا كان في نفسي. الأعمش وغيره عن نافع قال مارض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما جاء، فأرسلت امرأته بدرهم فاشترت به عنقودا، فاتبع الرسول سائل، فلما دخل قال السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، ثم بعثت بدرهم آخر قال فاتبعه السائل، فلما دخل قال السائل السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأعطوه. وأرسل الصفية إلى السائل تقول والله لئن عدت لا تصيب مني خيرا، ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به. مالك بن مغول عن نافع أنه قال السائل ده في ناس كده، أعوذ بالله. مالك بن مغول عن نافع قال أتي ابن عمر بجوارش فكره، وقال ما شبعت منذ كذا وكذا. إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن نافع عن المختار بن أبي عبيد كان يرسل إلى ابن عمر بالمال فيقبله ويقول لا أسأل أحدا شيئا ولا أرد ما رزقني الله. الثوري عن أبي الوازع قلت لابن عمر ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، فغضب وقال إني لا أحسبك عراقيا وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه. أبو جعفر الرازي عن حسين قال ابن عمر إني لا أخرج وما لي حاجة إلا أن أسلم على الناس ويسلمون علي. وروى معمر عن أبي عمرو الندبي أنه قال خرجت مع ابن عمر فما لقي صغيرا ولا كبيرا إلا سلم عليه. قال عثمان بن إبراهيم الحاطبي رأيت ابن عمر يحفي شربه حتى ظننت أنه ينتفه، وما رأيته إلا محلل الإزار وإزاره إلى نصف ساقه. نقيل كان يتزر على القميص في السفر ويختم الشيء بخاتمه ولا يكاد يلبسه، ويأتي السوق فيقول كيف يباع ذا، ويصفر لحيته. وروى ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يقبض على لحيته ويأخذ ما جاوز القبض. قال مالك كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث سنتين سنة يفتي الناس. مالك عن نافع قال كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للنافع. نعم سيدنا، مكث 60 سنة. مكث 60 سنة يفتي الناس. مالك عن نافع قال كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس عند مقدم الحجاج الحاج، فكنت أجلس إلى هذا يوما وإلى هذا يوما، فكان ابن عباس يجيب ويفتي في كل ما سئل عنه، وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتي. قال الليث بن سعد وغيره كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه إن العلم كثير ولكن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، قميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. منصور بن زاذان عن ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر أعمل لك جوارش، قال وما هو؟ قال شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه سهلا، فقال ما شبعت منذ أربعة أشهر، ثم ذاك أن لا أكون له واجدا ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. وروى الحارث بن أبي أسامة عن رجل قال بعثت أم ولد لعبد الملك بن مروان إلى وكيلها تستهديه غلاما، وقالت يكون عالما بالسنة قارئا لكتاب الله فصيحا عفيفا كثير الحياء قليل المراء، فكتب إليها قد طلبت هذا الغلام فلم أجد غلاما بهذه الصفة إلا عبد الله بن عمر، وقد ساومت به أهله فأبوا أن يبيعوا. روى بقية عن ابن حذيم عن وهب بن أبان القرشي أن ابن عمر خرج، فبينما هو يسير إذا أسد على الطريق قد حبس الناس، واستخف ابن عمر راحلته ونزل إلى الأسد فعرك أذنه وأخره عن الطريق، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو لم يخف ابن آدم إلا الله لم يسلط عليه غيره. لم يصح هذا. أسامة بن زيد عن عبد الله بن وقد قال رأيت ابن عمر يصلي فلو رأيته رأيته مقلويا، ورأيته يفت المسك في الدهن يدهن به. عبد الملك بن ابي سلمة عن عبد الله بن وهب ان عثمان قال لابن عمر اذهب فاقض بين الناس، قال او تعفين من ذلك؟ قال فما تكره من ذلك وقد كان ابوك يقضي. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري ان ينفلت كفافا، فما ارجو بعد ذلك. السري بن يحيى عن زيد بن نعم رايته مقلوليا، رايته مقلوليا يعني قلق في النوم يعني. رضي الله عنه. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينفلت كفافا، فما أرجو بعد ذلك. السري بن يحيى عن زيد بن أسلم عن مجاهد قال: قال ابن عمر: لقد أعطيت من الجماع شيئا ما أعلم أحدا أعطيه إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرض به يحيى بن عباد عنه. أبو أسامة قال: حدثنا عمر بن حمزة قال: أخبرني سالم عن ابن عمر أنه قال: إني لأظن قوسي ما لي منه ما لم يقسم لأحد من الناس من ما إني لأظن قسم لي منه ما لم يقسم لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كان ابن عمر يفطر أول شيء على الوطئ. ليث بن أبي سليم عن نافع قال: لما قتل عثمان جاء علي إلى ابن عمر فقال: إنك محبوب إلى الناس، فسر إلى الشام. فقال: بقرابتي وصحبتي والرحم التي بيننا. قال: فلم يعاوده. ابن عيينة عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه قال: بعث إلي علي فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنك رجل مطاع في أهل الشام، فسر فقد أمرتك عليهم. فقال: أذكرك الله وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه إلا ما أعفيتني. فأبى علي فاستعنت عليه بحفصة فأبى. فخرجت ليلا إلى مكة، فقيل له إنه قد خرج إلى الشام، فبعث في أثره، فجعل الرجل يأتي للمربد فيختم بعيره بعمامته ليدركني. قال: فأرسلت حفصة إنه لم يخرج إلى الشام، إنما خرج إلى مكة فسكن. الأسد بن شيبان عن خالد بن سمير قال: هرب موسى بن طلحة من المختري فقال: رحم الله ابن عمر، إني لأحسبه على العهد الأول لم يتغير، والله ما استفزته قريش. فقلت في نفسي: هذا يزري على أبيه في مقتله. فكان علي غدا على ابن عمر فقال: هذه كتبنا، فاركب بها إلى الشام. قال: أنشدك الله والإسلام. قال: والله لتركبن. قال: أذكرك الله واليوم الآخر. قال: لتركبن والله طائعا أو كارها. قال: فهرب إلى مكة. ثنى العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أنه قال: يوم دومة جندل جاء معاوية على بختي عظيم طويل، فقال: ومن الذي يطمع في هذا الأمر ويمد إليه عنقه؟ فما حدثت نفسي بالدنيا إلا يومئذ هممت أن أقول: يطمع فيه من ضربك وأباك عليه. ثم ذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه. حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن معاوية بعث إلى ابن عمر ب100,000، فلما أراد أن يبايع اليزيد قال: أرى ذاك أراد، إن ديني عندي إذا لرخيص. وقال محمد بن المنكدر: بويع يزيد. فقال ابن عمر لما بلغه: إن كان خيرا رضينا، وإن كان بلاء صبرنا. ابن عيينة عن أبي عون عن نافع قال: حلف معاوية على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتلن ابن عمر يعني، وكان ابن عمر بمكة، فجاء إليه عبد الله بن صفوان فدخل بيتا وكنت على الباب، فجعل ابن صفوان يقول: أفتتركه حتى يقتلك؟ والله لو لم يكن إلا أنا وأهل بيتي لقاتلته دونك. فقال: ألا أصير في حرم الله؟ وسمعت نحيبه مرتين. فلما دنا معاوية تلقاه ابن صفوان فقال: إيهن، جئت لتقتل ابن عمر؟ قال: والله لا أقتله. مسعر عن أبي حصين عن أبي حصين قال: معاوية من أحق بهذا الأمر منا؟ وابن عمر شاهد. قال: فأردت أن أقول: أحق به منك من ضربك عليه وأباك، فخفت الفساد. ما عمر عن الزري عن سالم عن أبيه وابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أنه قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، فقلت: قد كان من الناس ما ترين ولم يجعل لي من الأمر شيء. قالت: فالحق بهم فإنهم ينتظرونك، وإني أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم يروا حتى ذهب. قال: فلما تفرق الحكمان خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع إلي قرنه، فنحن أحق بذلك منه ومن أبيه، يعرض لابن عمر. قال حبيب بن مسلمة: فهل أجبته في ذاك أبي وأمي؟ فقال ابن عمر: حللت حبوتي، فهممت أن أقول: أحق بذلك منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع ويسفك فيها الدم، فذكرت ما أعد الله في الجنان. وقال سلام بن مسكين: سمعت الحسن يقول: لما كان من أمر الناس ما كان زمن الفتنة، أتوا ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم، والناس بك راضون، اخرج نبايعك. فقال: لا والله لا يهراق في محجمة من دم ولا في سببي ما كان فيه روح. جرير بن حازم عن يعلى عن نافع قال: قال ابو موسى يوم التحكيم: الا ارى لهذا الامر غير عبد الله بن عمر؟ فقال عمرو بن العاص: ابن عمر، انا نريد ان نبايعك، فهل لك ان تعطى مالا عظيما على ان تدع هذا الامر لمن هو احرص عليه منك؟ فغضب وقام، فاخذ ابن الزبير بطرف ثوبه فقال: يا ابا عبد الرحمن، انما قال تعطي مالا على ان ابايعك. فقال: والله لا اعطي عليها ولا اعطى ولا اقبلها الا عن رضا من المسلمين. قلت: كاد ان عقد البيعة له يومئذ، مع وجود مثل الإمام علي وسعد بن أبي وقاص ولو بويع لما اختلف عليه اثنان، ولكن الله حماه وخار له. مسعر عن علي بن الأكبر أنه قال: قال مروان لابن عمر: ألا تخرج إلى الشام فيبايعونك؟ قال: فكيف أصنع بأهل العراق؟ قال: تقاتلهم بأهل الشام. قال: والله ما يسرني أن يبايعني الناس كلهم إلا أهل فدك، وأن أقاتلهم فيقتل منهم رجل. فقال مروان: إني أرى فتنة تغلي مراجلها والملك بعد أبي ليلى لمن غلب. وروى عاصم بن أبي النجود نحوا منها، وهذا قاله وقت هلاك يزيد بن معاوية. فلما اطمأن مروان من جهة ابن عمر بادر إلى الشام وحارب وتملك الشام ثم مصر. أبو عوانة عن مغيرة عن فطر قال: أتى رجل ابن عمر فقال: ما أحد شر للأمة منك. قال: لما؟ قال: لو شئت ما اختلف فيك اثنان. قال: ما أحب أنها، يعني الخلافة، أتتني ورجل يقول لا وآخر يقول بلى. أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال: دس معاوية عمرا وهو يريد أن يعلم ما في نفس ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تخرج تبايعك الناس؟ أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين، وأنت أحق الناس بهذا الأمر. فقال: قد اجتمع الناس كلهم على ما تقول. قال: نعم، إلا نفر يسير. قال: لو لم يبق إلا 3 أعلاج بهجر لم يكن لي فيها حاجة. قال: فعلم أنه لا يريد القتال، فقال: هل لك أن تبايع على من قد كاد الناس أن يجتمعوا عليه ويكتبوا لك من الأراضين والأموال؟ فقال: أف لك، أخرج من عندي، إن ديني ليس بديناركم ولا درهمكم. يونس بن عبيد عن نافع قال: كان ابن عمر يسلم على الخشبية والخوارج وهم يقتتلون، وقال: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله فلا. قال نافع: أتى رجل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما يحملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد؟ فقال: بني الإسلام على 5: إيمان بالله ورسوله، والصلاة 5، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. فقال: يا عبد الرحمن، ألا تسمع قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ فقال: لأن أعتبر بهذه الآية فلا أقاتل أحب إلي من أن أعتبر الآية التي يقول فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال: ألا ترى أن الله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يسترقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فلما رأى أنه لا يوافقه قال: فما قولك في عثمان وعلي؟ قال: أما عثمان فكان الله عفى عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده: هذا بيته حيث ترون. الزهري عن حمزة بن عبد الله أنه قال: أقبل ابن عمر علينا فقال: ما وجدت في نفسي شيئا من أمر هذه الأمة، ما وجدت في نفسي من أن أقاتل هذه الفئة من أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله عز وجل. قلنا: ومن ترى الفئة الباغية؟ قال: ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم. أيوب عن نافع قال: أصابت ابن عمر عارضة محمل بين أصبعيه عند الجمرة فمرض، فدخل على الحجاج، فلما رآه ابن عمر غمض عينيه، فكلمه الحجاج فلم يكلمه، فغضب وقال: إن هذا يقول إني دخل على عليه الضرب الأول. الحجاج اللي دخل عليه، أنا سيدي فدخل عليه الحجاج. سيدنا فمرض فدخل عليه الحجاج، فلما نعم رآه ابن عمر غمض عينيه فمرض فدخل عليه الحجاج فلم يكلمه فغضب وقال: إن هذا يقول إني على الضرب الأول. نعم. نعم. عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو قال: أخبرنا جدي أن ابن عمر قدم حاجا فدخل عليه الحجاج وقد أصابه زج رمح، فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمرتموه بحمل السلاح في مكان لا يحل فيه حمله. أحمد بن عقوبة المسعودي قال: حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو الأموي عن أبيه عن ابن عمر أنه قام إلى الحجاج وهو يخطب، فقال: يا عدو الله، استحل حرم الله وخرب بيت الله. فقال: يا شيخا قد خرف. فلما صدر الناس أمر الحجاج بعض مسوداته فأخذ حربة مسمومة وضربها رجل ابن عمر فمرض ومات منها. ودخل عليه الحجاج عائدا فسلم فلم يرد عليه وكلمه فلم يجبه. هشام عن ابن سيرين ان الحجاج خطوه فقال: ان ابن الزبير بدل كلام الله. فعلم ابن عمر فقال: كذب، لم يكن ابن الزبير يستطيع ان يبدل كلام الله وما ولا انت. قال: انت انك شيخ قد خرجت الغدا. قال: اما انك لو عدت لعدت. قال الاسد بن شيبان: حدثنا خالد بن سمير قال: خطب الحجاج وقال: ان ابن الزبير حرف كتاب الله. فقال ابن عمر: كذبت، ما يستطيع ذلك ولا أنت معه. قال اسكت فقد خرفت وذهب عقلك، يوشك شيخ ان يضرب عنقه فيخر قد انتفى خد خصيته يطوف به صبيان البقيع. الثوري عن عبد الله بن دينار قال: لما اجتمعوا على عبد الملك كتب اليه ابن عمر: اما بعد فاني قد بايعت لعبد الله عبد الملك امير المؤمنين بالسمع والطاعه على سنه الله وسنه رسوله فيما استطعت، وان بني قد اقر بذلك. شعبه عن ابن ابي رواد عن نافع ان ابن عمر اوصى رجلا يغسله فجعل يدلكه بالمسكين. وعن سالم بن عبد الله قال: مات ابي بمكه ودفن بفخ سنه 74 وهو ابن 84، واوصاني ان ادفنه خارج الحرم فلم نقدر فدفناه بفخ في الحرم في مقبره المهاجرين. حبيب بن ابي ثابت عن سالم بن جبير عن ابن عمر انه قال: ما اسى على شيء الا اني لم اقاتل الفئه الباغيه. هكذا راه الثوري عنه، ولم وقد تقدم نحوه مفسرا. واما عبد العزيز بن سياه فرواه عنه ثقتان عن حبيب بن ابي ثابت ان ابن عمر قال: ما اسى على شيء فاتني الا ان اني لم اقاتل مع علي الفئه الباغيه، فهذا منقطع. وقال ابو نعيم: حدثنا عبد الله بن حبيب بن ابي ثابت عن ابيه انه قال: قال ابن عمر حين احتضر: ما اجد في نفسي شان الا اني لم اقاتل الفئه الباغيه مع علي بن ابي طالب. وروى ابو احمد الزبيري قال: حدثنا عبد الجبار بن العباس عن ابي العنبس عن ابي بكر بن ابي الجامع عن ابن عمر فذكر نحوه. ما لابن عمر اقوال وفتاوى يطول الكتاب بايرادها، وله قول ثالث في الفئه الباغيه. فقال روح بن عباره: حدثنا عبد بن حوشب عن عياش العامري عن سليم بن جبير انه قال: لما احتضر ابن عمر قال: ما اسى على شيء من الدنيا الا على ثلاث: ظمأ الهواجر ومكابرة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج. قال ضمرة بن ربيعة: مات ابن عمر سنة 73. وقال مالك: بلغ ابن عمر 87 سنة. وقال أبو نعيم والهيثم بن عدين وأبو مسلم عدة مات سنة 73. وقال سعد بن عفير وخليفة وغيرهما مات سنة 74. والظاهر أنه توفي في آخر سنة 30. قال أبو بكر بن البرقي: توفي بمكة ودفن بذي طوى، وقيل بفخ مقبرة المهاجرين سنة 40. قلت: والقائل: كنت بيوم أحد ابن 14 سنة، فعلى هذا يكون عمره 85 سنة رضي الله عنه وأرضاه. أخبرنا أيوب بن طارق وأحمد بن محمد بقراءته، قال: أخبرنا أبو القاسم بن رواحة، قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال: أخبرنا أحمد بن علي الطريثي وأبو ياسر محمد بن عبد العزيز وأبو الطريثي نعم وأبو ياسر. أحسن الله عليك. قال أبو ياسر محمد بن عبد العزيز وأبو القاسم الرباعي وأبو منصور الخياط، قالوا: أخبرنا عبد الملك بن محمد، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الفاكي بمكة، قال: حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أبي مسرة، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان بن إسحاق وهو ابن بنت حميد الطويل، قال: سمعت عبد الله بن أبي عثمان يقول: رأيت ابن عمر يحفي شاربه، ورأيته ينحر البدن قياما يجأ في لباتها. اخبرنا اسحاق الاسدي، قال: اخبرنا ابو ابن خليل، قال: اخبرنا اللبان، قال: اخبرنا ابو علي الحداد، قال: اخبرنا ابو نعيم الحافظ، قال: حدثنا احمد بن جعفر، قال: اخبرنا عبد الله بن احمد، قال: حدثنا ابو كامل، قال: حدثنا ابو عوانة عن هلال بن خباب، عن هلال بن خباب عن قزعه انه قال: رايت على ابن عمر ثيابا خشنه او جاشبه، فقلت له: اني قد اتيتك بثوب اللين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي ان اراك وتقر عيناي ان اراه عليك، قال: ارنيه، فلمسه وقال: احرر هذا؟ قلت: لا، انه من قطن، قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا، فتركه متعين ولو كان من غير ذهب أو ولا حرير. فإن نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان 400 درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيتي ظاهر، فإن صحته ولمته برفق وكابرة. وقال: ما فيها خيلاء ولا فخر، وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه. وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، قيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. كلام المجادلين. فرجية. كلام المجادلين. نعم. يقول: انما قال هذا في من جر ازاره خيلاء، وانا لا افعل خيلاء، فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء ويعمد الى نص المصطلح مستقل عام فيخصه بحديث اخر، مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق انه يا رسول الله يسترخي ازاري، فقال لست يا ابا بكر ممن يفعله خيلاء؟ فقلنا ابو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد ازاره مسدولا على كعبيه اولا، بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي. وقد قال عليه الصلاه والسلام: ازره المؤمن الى انصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه، ومنه طول الأكمام زائدا وتطويل العذبة، وكل هذا من خيلائك من خيلاء كام في النفوس. وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة، فإن خلع على رئيس قلعة سيراء من ذهب وحرير وقندوس يحرم ما ورد في النهي من جلود السباع ولبسها، الشخص يحسبها ويختل فيها، يسحبها ويختل فيها، ويخطر بيده ويغضب ممن لا يهنيه لهذه المحرمات، ولا سيما إن كانت خلعة وزارة وظلم ونظر مكس أو ولاية شرطة، فليتهيأ للمقت وللعزل والإهانة والضرب، وفي الآخرة أشد عذابا ونكالا. فرضي الله عن ابن عمر وأبيه، وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتأله وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من مثل عثمان فيرده، ونيابة الشام لعلي فيهرب منه، فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال الوليد بن مسلم عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لولا أن معاوية في الشام لأسرني أن آتي بيت المقدس فأهل منه بعمرة، ولكن أكره أن آتي الشام فلا آتيه، فيجد علي أو آتيه فيراني تعرضت لما في يدي. روى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا ليلته. الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثني سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحيي الصلاة صلاة كأنه كان يحيي الليل صلاة، ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: لا، فيعاود الصلاة إلى أن أقول: نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. قال طاووس: ما رأيت مصليا مثل ابن عمر أشد استقبالا للقبلة بوجهه وكفيه وقدميه. وروى نافع أن ابن عمر كان يحيي بين الظهر إلى العصر. هشام الدستوي عن القاسم ابن أبي بزة أن ابن عمر قرأ فبلغ: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فبكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعدها. معمر عن أيوب عن نافع أو غيره أن رجلا قال لابن عمر: يا خير الناس، أو ابن خير الناس، فقال: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر يزاحم على الركن حتى يرعفه. أخبرنا أحمد بن سلامة عن أبي المكارم التيمي قال: أخبرنا أبو علي قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا حرملة قال: حدثني أبو الأسود أنه سمع عروة يقول: خطبت إلى ابن عمر ابنته ونحن في الطواف، فسكت ولم يجبني بكلمة، فقلت: لو رضي لأجبني، والله لا أراجع بكلمة. فقدر له أنه صدر إلى المدينة قبلي، ثم قدمت ودخلت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه وأديت إليه حقه، فرحب بي وقال: متى قدمت؟ قلت: الآن. فقال: كنت ذكرت لي سودة ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن؟ فقلت: كان أمرا قدر. قال: فما رأيك اليوم؟ قلت: أحرص ما كنت عليه قط. فدعا ابنيه سالما وعبد الله وزوجني. وبه إلى بشر قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا هارون بن أبي إبراهيم عن عبد الله بن عبيد بن عمر عن ابن عمر أنه قال: إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم يسيرون على جادة يعرفونها، فبينهم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة، فأخذ بعضهم يمينا وشمالا، فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا، فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه فأخذنا فيه. إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنيا، ما أبالي ألا يكون لي ما يقتل عليهم بعضهم بعضا بنعلي هاتين الجرداوين. عبد الله بن نمير عن عاصم بن الأحول عن من حدثه قال: كان ابن عمر إذا رآه أحد ظن به شيئا مما يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وكيع عن أبي مودود عن نافع عن ابن عمر أنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها، ويقول: لعل خفا يقع على خف، يعني خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم في كتاب الإحكام في الباب 28: المكثرون من الفتية من الصحابة عمر وابنه عبد الله، علي، عائشة، ابن مسعود، ابن عباس، زيد بن ثابت، فهم 7 فقط يمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم سفر ضخم. وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتية بن عباس في 20 كتابا. وأبو بكر هذا أحد أئمة الإسلام. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عثمان بن موسى عن نافع أن ابن عمر تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان وكان محلا كانت حليته 400. أبو حمزة السكري عن إبراهيم الصائغ عن نافع أن ابن عمر كان له كتب ينظر فيها قبل أن يخرج إلى الناس. هذا غريب. ولابن عمر في مسند بقين 2630 حديثا بالمكرر، واتفق له على 168 حديثا، وانفرد البخاري بأحد وثمانين حديثا، ومسلم بأحد وثلاثين. وأولاده من صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو بكر وواقد وعبد الله وأبو عبيدة وعمر وحفصة وسودة، ومن أم علقمة المحاربية عبد الرحمن وبه يكنى، ومن سرية له سالم وعبيد الله وحمزة، ومن سرية أخرى زيد وعائشة، ومن أخرى أبو سلمة وقلابة، ومن أخرى بلال. فالجملة 16. وعن أبي مجلز عن أبي عن ابن عمر أنه قال: إليكم عني، فإني كنت مع من هو أعلم مني، ولو علمت أني أبقى حتى تفتقروا إلي لتعلمت لكم. هشام بن سعد عن أبي جعفر القارئ قال: خرجت مع ابن عمر من مكة وكان له جفنة من ثريد يجتمع عليها بنوه وأصحابه وكل من جاء حتى يأكل بعضهم قائما، ومعه بعير له عليه مزادتان فيهما نبيذ وماء، فكان لكل رجل قدح من سويق بذلك النبيذ. عن ابن عمر أنه كان يأكل الدجاج والفراخ والخبيص معن. عن مالك بلغه أن ابن عمر قال: لو اجتمعت علي الأمة إلا رجلين ما قاتلتهما. سلم بن مسكين قال: سمعت الحسن يحدث قال: لما قتل عثمان قالوا لابن عمر: إنك سيد الناس وابن سيدهم، فخرج نبايع لك الناس. فقال: إن استطعت ألا يهراق في محجمة. قالوا: لا تخرجن أو لا تقتلن على فراشك. فأعاد قوله قال الحسن: أطمعوه وخوفوه فما قدروا على شيء منه. وترجمت هذا الإمام في طبقات ابن سعد مطولة في 38 ورقة، هي يحول إلى نظرائه رضي الله عنه. ممتاز. سيدنا انتهى طبعا. سبحانك نعم، اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. داريني بعد العصر ان شاء الله. جزاكم الله خير. على اليوتيوب ليه؟ ايوه نعم، عشان ما احسن الله. تشتغلش. ايوه ان شاء الله. جزاكم الله خير.